بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في الفصل الذي عقده العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى لبيان الأعيان النجسة، فيقول رحمه الله تعالى: وإذا تخللت الخمر بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. قد مر بنا أن مذهب الشافعية والجمهور أن الخمر نجسة، والقول الراجح أنها طاهرة غير نجسة، ولا يعني طهارتها عدم حرمة شربها، لكن الكلام هنا على ما إذا وقعت على ثوب، إذا ما وقعت على فراش، إذا ما وقعت على تراب، فهل ينجس ذلك الثوب وذلك الفراش وتلك البقعة من الأرض بسقوط ووقوع هذا الخمر فيها أم لا؟ القول الراجح من أقوال أهل العلم، وهو خلاف قول الجمهور، أنها طاهرة غير نجسة. التحريم شيء آخر، كونه لا يجوز شربها ولا بيعها ولا حملها ولا عصرها إلى آخره، هذا أمر معلوم. والخمر أم الكبائر، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة، لكن التحريم شيء، تحريم شربها والنجاسة إذا وقعت على شيء له حكم آخر. ومما يدل على أن الخمر ليست بنجسة، على أن الخمر ليست بنجسة، ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع جاءه أعرابي بمزادة فيها خمر، هدية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يعلم أنها قد حرمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرم الخمر؟ فهمس في أذن شخص بجواره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت له؟ قال: قلت له اذهب وبئات السوق، يعني هي محرمة، لكن ظن هذا الأعرابي أنها إنما حرم شربها فله أن يبيعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا علمت أن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وأكل ثمنه؟ ففك الأعرابي الوكاء وأراقها في منى، ومنى مناخ للناس للحجاج. فلو كانت الخمر نجسة ما أذن له أن يريقها في ذلك المكان، النبي صلى الله عليه وسلم جالس وحوله ناس، والمكان الذي جلس فيه ما كان في رأس حجر ولا كان في مكان ماء بعيد، لكنه جاء في مكان في منى، فدل على أنها ليست بنجسة. إذ لو كانت نجسة لنهاه أن يريقها في مجالس الناس وطرقاتهم. كذلك أيضا حديث أنس رضي الله عنه لما حرمت الخمر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي ينادي: إن الله ورسوله قد حرم الخمر. قال أنس، فقال أبو طلحة: قم يا أنس إلى الخمرة التي كانوا قد اتخذوها من الفضيخ وهو من أجود التمر فأرقها. قال فأراقوها، وجرت تلك المدينة بالخمر من شدة مبادرتهم لإراقتها. وكانت البيوت فيها خمر لأنها كانت حلالا، والخمر كما هو معلوم مرت بمراحل أربع: مرحلة الإباحة الشرعية، ثم التعريض، ثم التوقيت، ثم التحريم المؤبد. الإباحة الشرعية، قال الله عز وجل في سورة النحل: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. من ثمرات النخيل والأعناب، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. فكانت مباحة شرعا، كانت مباحة شرعا. ثم بعد ذلك المرحلة الثانية مرحلة التعريض، يعني التعريض ما فيها من الإثم، ما فيها من الخطر، ما فيها من الضرر. قال الله عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ولم يتعرض لتحريمه. لكن كل أحد يعلم أن ما كان ضرره أعظم فينبغي تركه واجتنابه، لكنها إلى الآن لم تحرم. ثم مرحلة التوقيت الثالثة: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. عند حضور وقت الصلاة لا تشرب الخمر حتى تعلم ما تقول، لأن الذي يشرب الخمر لا يعي ما يقول، يهدي ويتكلم بالكلام الذي لا يعقله، ولذلك قد يطلق، قد يبيع، قد يشتري، قد يتكلم بكلمة الكفر. ولذلك حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أسد الله وأسد رسوله، لما أراد علي رضي الله عنه أن يتزوج فاطمة رضي الله عنها كان له شارفان بعيران يحمل عليهم الإذخر، يذهب يأتي بالإذخر يبيعه في السوق بني قينقاع في المدينة من أجل أن يجمع تكاليف الزواج، ما له إلا هذان الشارفان، يذهب ويرجع بالإذخر عليهم. شرب حمزة رضي الله عنه الخمر قبل أن تحرم، ثم كان له جاريتان تغنيان فهيجتاه فأخذ السيف وخرج، والإبل باركة، إبل علي باركة في الخارج، فأخذ السيف وجب أسنمتها، قطع سنام البعير الأول وسنام البعير الثاني، السنام الذي على بالقلب. جاء علي بن أبي طالب نظر إليه ما بكى، عمه وأيضا رأس المال يذهب ويأتي بالإدخل. تصور لو يكون عندك سيارة ولا سبب ولا حتى دراجة نارية تسبب فيها، يا واحد أحلفها عليك، فبالذات هذا متهيئ للزواج، فجب أسلمتها فبكى، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكوه. قام معه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة ينظر لماذا فعل هذا، دخل عليه وإذا بعينيه قد احمرتا حمل قد سكت، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهل أنتم إلا عبيد لآبائي؟ يعني يتكلم وما يشعر، فالكلمة هذه لو صدرت من عاقل كفر، لكنه قالها وهو سكر، فتراجع النبي صلى الله عليه وسلم طهر وذهب. لم تكلم ولو تأتي تنصحه، واحد سكران في آخر ما يكون وتأتي تفعل له موعظة، أنت في واد وهو في واد آخر، أنت في واد وهو في واد آخر، تكلمه ما يعقل عنك، تكلمه ما يعقل عنك، يتكلم ما يشعر بالكلام. وكثير من هؤلاء يأتي لو تستطعمه الحديث إيش الذي فعلت، إيش الذي كان، يتكلم بكل طلاق، يخرج لك الأسرار ويأتي بالأشياء ويأتي بكلام ما يأتي به في حال عقله. لكن إذا سكر فجاء وتكلم بالكلام الذي تتعجب منه. على كل حال الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كما مر بنا في إعلام المقعين أن القول الصحيح، وحكى فيه أن هذا هو قول الصحابة الذي لا يعلم لهم مخالف، أن طلاق السكران وبيعه وشراءه وعتقه وتلفظه بالكفر لا يقع، لأن الله تعالى قال: حتى تعلموا ما تقولون. هذا ما يعلم ما يقول، يأتي الأمراض وقال لا طالب، يأتي ويبيع ويشتري، يأتي ويشتري السلعة التي ما يشتريها ب10,000 يدفع المال، يأتي ويتكلم ويشعر أنه أن الأرض له وأن الناس إنما هم خدام له. وقد ذكرت لكم من قبل الذي سكر في المدينة وبعد ما سكر في الشارع في آخر الليل خرج، نبحت عليه الكلاب وأحاطت به من كل مكان، قفز على برميل قمة وجلس والكلاب تنبح من هنا وهناك وداخل برية. لما أفاق قالوا له إيش كنت أنا؟ قال كنت شعرني أنا رئيس جمهورية أخطب في الشعب، الشعب من الكلاب ويخطب داخل برية القمامة. فما يعني، ولذلك قال ابن وردي واترك الخمرة لا تشربها، كيف يسعى في جنون من عقل، كيف يسعى في جنون من عقل. فيذهب الإنسان ب يعني بعقله باختياره. طيب المرحلة الرابعة مرحلة التحريم المؤبد. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذه الآية استدل بها الجمهور من جملة أدلة الجمهور على نجاسة الخمر، قالوا لأن الله تعالى قال رجس، الرجس النجس. طيب الله تعالى قال من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. الآن الأنصاب والأزلام التماثيل، هل هي نجسة لولا ما استغسلت يدك؟ الجواب لا، نجاسة شرك. كذلك أيضا الميسر، القمار، الأموال الذي من القمار والميسر ليست نجسة لو أخذتها بيدك، ليست نجسة. كذلك أيضا تدل بقول الله عز وجل وسقاهم ربهم شرابا طهورا أي يوم القيامة. قالوا إذا كان شراب الآخرة طهور فشراب الدنيا ليس كذلك. هذا استدلال بالمفهوم، وهو من أضعف أنواع المفاهيم حجية عند أهل العلم. فعلى كل حال الراجح من أقوال أهل العلم أنها طاهرة ليست بنجسة، والشافعية يرون كالجمهور أن الخمر نجسة. طيب إذا ما علاقة الكلام هنا؟ طبعا هي عندهم جملة النجاسة، إذا وقعت على ثوب فإنها تغسل، وعند الشافعية أن هذه النجاسة تغسل فإذا وقعت على الثوب أو البدن أو المكان. لكن يقول هنا إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت. الخمر إذا تخللت بنفسها، طيب هل معنى هذا أنها تتخلل بنفسها وتتخلل بغيرها؟ الجواب نعم، تخللها الناس وربما تخللت بنفسها. طيب كيف يخللها الناس؟ يضيفون لها بعض الأشياء، بصل تنقل من الشمس إلى الظل أو من الظل إلى الشمس، يضاف إليها خل، يضاف إليها ملح، يضاف إليها أشياء وتصير خلا. هذه الآن تخللت لا بنفسها. طيب كيف تتخلل بنفسها؟ تتحول مع طول المدة تتحول إلى خل. يعني بخلاف الخمور يقول قائل كم في يعني البارات وغيرها من الأماكن التي يباع فيها الخمور التي تأتي من الشرق والغرب وبعلب وتبقى شهور ولا تتخلل، يضيفون إليها بعض المواد تحفظها. لكن إذا جاء الإنسان بنقيع، نقيع تمر، نقيع عتر، نقيع شعير، نقيع زبيب، نقيع ذرة، وضعه يومين ثلاثة أيام يشرب نقيع، ما في شيء، نقيع زبيب. لكن لو طالت المدة، لو نسيته بالذات في الأماكن الحارة، بالذات أيضا في بعض الأوعية التي هي من مثل المدر ونحو ذلك، شارع لها التخلل، تقذف الزبد، يكون عليها رغوة، يكون عليها رغوة وتصبح رائحتها فيها حموضة وكريهة، حينئذ صارت خمرة، لو شربتها تكد. الآن شخص وضع في قربة، في وعاء، في إناء زبيب، وضع عليه ماء وأراد أن يكون نقيع من أجل أن يشربه في آخر النهار في اليوم الثاني، شغل عنه ونسيه، بعد ثلاثة أربعة أيام لو قد صار خمرا وهو ناسي أيضا، بعد أسبوع أكثر أقل لو قد تحول من خمر إلى خل. الآن مع طول المدة تخللت الخمر بنفسها وبغيرها، بنفسها الشخص ما فعل لها أي شيء. الشافعية يقولون إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، لأن استحالة تحولت من شيء إلى شيء آخر، والاستحالة تنقلب بها الأحيان إلى أشياء أخرى، تنقلب بها إلى أشياء أخرى. فاللبن يخرج من أين؟ من بين فرث ودم، لبنا سائر خالصا سائغا شاربا وانظر بين فرس ودم. وإن لكم في الأنعام لعبرة تشقيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين سائغا للشاربين. وبعض الذين يستخفون بعقول الناس لما كنا في ليبيا قال الأخوة كانوا قد في حنج مع بعض الناس والمسؤولين قالوا محاضرة من جملة الكلام يقول لهم يعني من الحكم والعجائب والغرائب أن البقرة السوداء تأتي بلبن الأبيض هذه حكمة هذه كل هذا شيء يعني فائدة أفاد الناس بها يعني شيء يعني أفادهم فائدة قال البقرة السوداء تحلب لبن الأبيض طيب وإيش يعني تحلب لك عن لبن أسود لأنها سوداء والحمراء أحمر والبيضاء أبيض فلكن استخفاف يقول الحاضرين والجالسين وكلام ليس له وزن والحبر الذي يكتب به أغلى منه فالخمر إذا تخللت بنفسها عند الشافعية طاهرت لكن إذا خللها شخص أضاف إليها بعض الأشياء أو نقلها من ظل إلى شمس أو العكس فإنها حينئذ قد تخللت بغيرها فلا تطهر على المذهب على القول الراجح تخللت بنفسها أو بغيرها لا تطهر لكن ما يأتي بعض الناس يقول طيب أنا أريد أفعل خل وجاء الزبيب ونقعه وصار خمرا ايش مع الخمر عندك قال فعل خل هذا الآن سيكون ذريعة للناس لكل واحد يفعل له معصرة وقال يريد فقط خل يبيع خل ممكن أن يبيع بعد ذلك خل لكن مع الخل يبيع أيضا خمر فلا لا يفتح هذا الباب للناس لكن لو تخللت بنفسها مثل الصورة المذكورة آنفا فلا بأس خل موجود في السوق أيضا الخمر لو أضيف إليها خل تتخلل العلماء منهم النووي رحمه الله ذكروا أن الخمر إذا أضيف إليها الخل تخلل ذكروا إذا أضيف إليها البصل وإذا نقلت من شمس إلى ظل أو العكس فتصير خلا فإذا تخللت بنفسها على المذهب طهرت وإذا خللت بطرح شيء فيها يقول لم تطهر تبقى نجس مع أنها قد استحالت مع أنها قد استحالت قال لأنها أضيف إلى شيء آخر طيب الآن حتى على القول بالمذهب أن الخمر نجسة إذا استحالت قد تحولت إلى شيء آخر تحولت إلى شيء آخر والعذرة إذا استحالت إلى شيء آخر صار لها حكم هذا الشيء الآخر ولا يبقى لها ذلك الحكم الأول النجاسة إذا تحولت ترابا والأشياء التي تستحيل سواء في بطون الحيوانات أو غيرها يكون لها حكم آخر يكون لها حكم آخر حكم ما تحولت إليه طيب هذا هو القول في المذهب أن الخمر نجسة وأنها إن تخللت بنفسها طهرت وإن تخللت بفعل فاعل فإنها لا تطهر طيب هنا كلام للإمام النووي رحمه الله تعالى على هذه المسألة في المجموع يقول قال المصنف رحمه الله عن الشيرازي ولا يطهر من النجاسات بالاستحالة إلا شيئان أحدهما جلد الميتة إذا دبر وقد دللنا عليه في موضعه والثاني الخمر إذا استحالت بنفسها خلا فتطهر بذلك لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال لا يحل خل من خمر قد أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها يعني إذا تخلت بنفسها فعند ذلك يطيب الخل ولا بأس أن يشتروا من أهل الذمة خلا ما لم يتعمدوا إلى إفساده ولأنه إنما حكم بنجاستها للشدة يعني قذفت الزبد واشتدت للشدة المطربة يعني تسكر الداعية إلى الفساد وقد زال ذلك أي من الخمر لما تحولت إلى خل من غير نجاسة خلفتها فوجب أن يحكم بطهارتها قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أما قوله لا يطهر بالاستحالة إلا شيئان فقد يورد عليه ثلاثة أشياء وهي العلقة والمضغة إذا نجسناهما فإنهما يطهران بمصيرهما حيوانا. والثالث البيضة في جوف الدجاجة الميتة، إذا حكمنا بنجاستها فإنها تطهر بمصيرها فرخا بلا خلاف كما سبق في باب الآنية. ويجاب عن البيضة بأنها نجست العين وإنما تنجست بالمجاورة. وأما العلقة والمضغة ففرعهما على الأصح وهو طهارتهم، وقد سبق بيانهما قريبا. أما قول عمر يتعمد إلى إفسادة، وقد رواه البيهقي دون قوله لا بأس أن يشتروا إلى آخره. قوله أفسدت بضم الهمز ومعناه خللت، وقوله حتى يبدأ الله إفسادها وبفتح الياء من يبدأ وبهمز آخره، ومعنى هذا الكلام أن الخمر إذا خللت فصارت خلا لم يحل ذلك الخل، لكن لو قلب الله الخمر خلا بغير علاج آدمي حل ذلك الخل. وهذا معنى قوله يبدأ الله إفسادها، يعني بإفسادها جعلها خلا، جعلها خلا، وهو إفساد للخمر. وإن كان صلاحا لهذا المائع من حيث أنه صار حلالا ومالا. أما قوله لا بأس أن يشتروا من أهل الذمة خلا فمعناه أنه يباح ذلك ولا يمتنع لكونهم كفار لا يوثق بأقواله، بل يباح كما تباح ذبائحهم وغيرها من أطعمتهم. وقد قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وهذا يتناول الخل وغيره. ولا يقبل دعوى أكثر المفسرين ومن تابعهم في تخصيص ذلك بالذبائح، وممن تابعهم المصنف في أول أبواب الربا. والصواب ما ذكرناه، وقوله من غير نجاسة خلفتها وبتخفيف اللام أي جاءت بعدها. قال أما حكم المسألة فإذا استحالت الخمر خلا بنفسها طهرت. وسأذكر فرعا مشتملا على نفائس من أحكام التخليل والتخليل إن شاء الله تعالى. الذي عنده مشتاق التخلل والتخليل، نعم. قال من أحكام التخلل والتخليل إن شاء الله تعالى. روج له بقوله نفائس المسائل سبق الحديث ونحف عنها بعدين. طيب قال وقال المصنف رحمه الله وإن خللت بخل أو ملح، يعني الخمر أضيف إليها ملح أو خل تفسد تحول خلا وهو صلاح لها. قال لما روي أن أبا طلحة سأل رسول الله عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها، قال فلا أخللها، قال لا، فنهوا عن التخليل، فدل على أنه لا يجوز، ولأنه لو جاز لندبه إليه لما فيه من إصلاح مال يتيم، ولأنه إذا طرح فيها الخل نجس الخل، يعني على مذهب الشافعية لأنها نجسة، فإذا وضع فيها الخل وهو طاهر صار نجسا. قال ولأنه إذا طرح فيها الخل نجس الخل، فإذا زالت الشدة المطربة بقيت نجاسة الخل النجس فلم يطهر، وإن نقلها من شمس إلى ظل أو ظل إلى شمس حتى تخللت ففيه وجهان، أحدهما تطهر لأن الشدة قد زالت من غير نجاسة خلفتها، والثاني لا تطهر لأنه فعل محظور توصل به إلى استعجال ما يحل في الثاني فلم يحل به، كما لو قتل مورثه أو نفر صيدا حتى خرج من الحرم إلى الحل. وقد مر بنا لو أن إنسانا نفر صيدا فحتى أخرجه من الحرم إلى الحل فصاده ثم تركه، وبعد أن تحلل أراد أن يسأل ما الحكم. قد مر بنا أن العلماء يقولون يخرجه إلى الحل ويتركه، فإن شاء أن يصيده مباشرة صاده، والآن صاده في الحرم أو تحيل عليه لإخراجه وكان في الحرم، فقالوا إذا كان كذلك فيرد. وهكذا لو صاد شيئا وهو محرم في الحل وأدخله في الحرم قالوا يجب عليه أن إذا تحلل يجب عليه أن يرده، مع أنه يمكن أن يجب عليه أن يطلقه في الحال، لكن لو سأل بعد أن تحلل قيل له لا يحل لك هذا الصيد قال أنا قد صبته في الحل وأنا الآن حلال. قيل له لا يحل لا يحل، فما الحل؟ أخرجه إلى الحل وأطلقه، فإذا أطلقته مباشرة كأرمر يخرجها ثم يصيدها لا بأس لأنه صار حلال. ولو صاد الحلال أرنبا، صاد الحلال أرنبا من الحل ثم دخل بها إلى الحرم، أيجوز له أن يذبحها في الحرم؟ الجواب نعم، صيده صاده في الحل. لا، إذا صادها داخل الحرم لا يجوز، لا للحلال ولا للمحل. هو نصرها طاردها إلى أن خرجت من حدود الحرم إلى الحل، قاصد يصيدها بعد أن تخرج، يقول هو يحرم في الحرم لكن طاردها إلى أن خرجت. حيلة لا شك أنها حيلة، ولذلك قالوا يتركها يطلقها. طيب، قال النووي رحمه الله تعالى شرح: أما حديث أبي طلحة فصحيح، رواه أبو داود. طيب انظروا ماذا يقول الشيخ البني: أهرقها؟ فقال: أفلا أخللها؟ قال: لا، يعني إما أهرقها أو أفلا أخللها. قال: أما حديث أبي طلحة فصحيح، رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة عن أنس أن أبا طلحة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره بلفظه في المهذب. وروى مسلم في صحيحه والترمذي عن أنس قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اتخذ الخمر خلا؟ قال: لا، سدًا للذريعة. وهذا اللفظ واضح يغني عن الأول. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقول المصنف: وروي أن أبا طلحة مما ينكر عليه حيث ذكره بصيغة التمريض وهو حديث صحيح. طيب، قال: أما حكم المسألة في التخليل عندنا وعند الأكثر حرام، فلو فعله فصار خلا لم يطهر. قال البغوي: ولا يمكن تطهيره بعد هذا بطريق كالخل إذا وقعت فيه نجاسة. وقال أبو حنيفة: تطهر بالتخليل. قال: ودليلنا هذان الحديثان الصحيحان. أما مسألة النقل، أن ينقل الخمر من ظل إلى شمس أو العكس، قال: أما مسألة النقل من ظل إلى شمس وعكسه فالأصح فيه الطهارة، والوجهان جاريان فيما لو فتح رأسها ليصيبها الهواء استعجالا للحموضة نقله الرافض. قال فرع: الخمر نوعان، محترمة وغيرها. فالمحترمة التي اتخذ عصيرها ليصير خلا، وغيرها ما اتخذ عصيرها، وغيرها ما اتخذ عصيرها للخمرية. وفي النوعين مسائل: الأولى تخليلها بطرح عصير أو خل أو خبز حار، يعني إذا وضع الخبز الحار في الخمر خلل، كذلك قال: إذا طرح فيها عصير آخر فإنها تتخلل. وأكيد يعني النووي رحمه الله يذكر هذا، ويعني الواقع يعني يدل عليه. حديث أبي داود لما نهى عن تخليلها بالأيتام. طيب، قال: تخليلها بطرح عصير أو خل أو خبز حار أو ملح أو غيرها فيها حرام بلا خلاف عند أصحابنا، فإذا خللت فهذا الخل نجس لعلتين ذكرهما المصنف والأصحاب: إحداهما تحريم التخليل، والثانية نجاسة المطروح بالملاقاة فتستمر نجاستها إذ لا مزيل لها ولا ضرورة إلى الحكم بانقلابها به طاهرا بخلاف أجزاء الدم، يعني الوعاء الذي كان فيه. قال أصحابنا: وسواء في هذا المحترم وغيره، والمطروح قصدا والواقع فيها اتفاقا بإلقاء الريح وغيره، وفي وجه ضعيف يجوز تخليل المحترمة وتطهر به، وفي وجه تطهر المحترمة وغيرها إذا طرح بلا قصد. حكاه الرافعي، والصحيح المشهور أنه لا فرق. الثانية: لو طرح في العصير بصلا أو ملحا، لو طرح في العصير بصلا أو ملحا واستعجل به الحموضة قبل الاشتداد فصار خمرا، يعني كأنه إذا وضع في العصير بصل أو ملح يصير خلا. قال ثم انقلب في نفسها خلا والبصل فيها فوجهان. حكاهما الرافعي أحدهما يطهر لأنه لاقاه في حال طهارته كأجزاء الدم، وأصحهما لا يطهر لأن المطروح نجس أو ينجس بالتخمر فتستمر نجاسته بخلاف أجزاء الدم للضرورة، يعني الضرورة لاستعمال الدم فهم في الكوز. قال ولو طرح العصير على الخل، وكان العصير غالبا بحيث يغمر الخل عند الاشتداد ففي طهارته إذا انقلب خلا هذان الوجهان. الثالثة إمساك الخمر المحترمة لتصير خلا جائزا، هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب، وحكى إمام الحرمين عن بعض الخلافيين وجها أنه لا يجوز وهذا غلط مردود. وأما غير المحترمة فيجب إراقتها، فلو لم يرقها فتخللت طهرت لأن النجاسة بالشدة وقد زال. وحكى الرافعي وجها أنها لا تطهر لأنه عاصم بإمساكها فصار كالتخليل، والمذهب الأول. قال الرابع متى عادت الطهارة بالتخليل طهرة إجزاء الظرف للضرورة وفيه وجه. قال الدارمي إن لم تتشرب شيئا من الخمر كالقوارير طهرة، وإن تشربت لم تطهر، والصواب الذي قطع به الجماهير الطهارة مطلقا للضرورة. ثم كما يطهر ما يلاقي الخل بعد التخمل يطهر ما فوقهم ما أصابه الخمر. قال فرع لا يصح بيع الخمر المحترم على المذهب. وحكى الشيخ أبو علي السنجي بكسر السين مهملة أنه يصح بناء على الوجه الشاذ في طهارتها، ولو استحالت أجواف حبات العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا على طهارة ظاهرها وتوقع طهارة باطنها وجها. قال فرع في مذاهب العلماء في تخلل الخمر وتخليلها. قال التصرف في الخمر حرام. طيب قال أما إذا انقلبت بنفسها خلا فتطهر عند جمهور العلماء، ونقل قاضي عبد الوهاب المالكي فيه الإجماع. إذا انقلبت بنفسها خلا قال في الجمهور على أنها تطهر، يعني ويصح البيع حينئذ. قال ونقل عبد الوهاب المالكي الإجماع على ذلك، يعني على الطهارة وجواز البيع. قال وحكى غيره عن سحنون المالكي أنها لا تطهر. أما إذا قللت بوضع شيء فيها فمذهبنا أنها لا تطهر، يعني بتخليل. وبه قال أحمد والأكثرون، وقال أبو حنيفة والأوزاعي والليث تطهر. وعن مالك ثلاث روايات، أصحها عنه أن التخليل حرام وتطهر، فلو خللها طهرت، والثانية حرام ولا تطهر، والثالثة حلال وتطهر. دليلنا ما سبق. يقول هنا فرع يعني قال المصنف إذا أحرق السرجيل، يعني الأذرة البراز، ورجع الحيوانات عندهم لأن عند الشافعية جميع أرواس وأبوال نأكل لحم نجس كأرواس الإبل ومخلفات البقر وبعر الغنم وأبوالها، والصحيح أن ما يأكل لحمه كما مر بنا مرارا ليس بنجس. فلكن يقول هنا مذهبنا أنه لا يطهر السجين والعذرة وعظام الميتة وسائر الأعيان نجسة بالإحراق بالماء. وكذلك لو وقعت هذه الأشياء في مملحة أو وقع كلب ونحوه وانقلب ملحا لا يطهر شيء من ذلك عندنا. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود، الملاحة إذا وقع فيها كلب يصير ملح، يصير ملح شكله شكل كلب لكن لو أمسكته ملح فتحول فقد انقلب وصار ملحا، فهي استحالة أو حكم مستحالة إليه، لكن على المذهب لا يصير. قال أو وقع كلب ونحوه وانقلب ملحا لا يطهر شيء من ذلك عندنا. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق وداود. وحكى أصحابنا عن أبي حنيفة طهارته، وهذا كله حكاه صاحب العدة والبيان وجها لأصحابنا. وقال إمام الحرمين قال أبو زيد الخضري من أصحابنا: كل عين نجسة رمادها طاهر تفريعا على القديم، أما الشمس والريح والنار تطهر الأرض النجسة. قال: وهذا ليس بشيء. وقد فرق المصنف بينها وبين الخمر إذا تحللت، والله أعلم. فالصحيح أن إذا حالت هذه النجاسات، وسواء بالشمس أو بالريح أو باللاحة أو بالنار، حولت إلى شيء آخر صار لها حكم آخر، حكم استحالة إليه، صارت رمادا فلا تكون نجسة. طيب، انتهى الفصل، سينتقل بنا إلى أحكام الحيض. بقية مسائل كثيرة، وبعضها مهم بعضها غير مهم، فروع فيما يتعلق بالنجاسات ومذهب الشافعي فيها، فيطول الكلام عليها ونحتاج أن نمر على مسائل المذهب باعتبار ما ذكره المصنف. عمداً الحديث الذي اعتمد عليه العلماء في هذا هو أن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت له 40 يوم. طيب، والتوقيت يعني ما معناه؟ لماذا وقت لهم؟ معناه أنه لا يجوز لهم أن يتجاوزوا هذا الوقت، يعني الأوقات المحددة شرعا لا يجوز للإنسان يتجاوزها، حدود شرعية جعل هذا حدا، فلا يجوز أن يتجاوزه عمدا. لكن لو مرض الإنسان أو ذهل أو نسي، وما أكثر ما ينسى الإنسان، بالذات إذا كان عند الإنسان ما يشغله أو كان مستغرقا وقته فيما ينشغل به، لكن الفارغ يعرف من نفسه يعني يفحص إبطه دائما، ما هناك شيء يشغل، لكن المشغول بعمل ديني أو دنيوي، إنسان مشغول بتجارة، مشغول بعمل، مشغول بغزو، مشغول بطلب علم، مشغول بأي شيء فيشغله أكثر الوقت، قد يحصل له ذهول. كذلك أيضا المريض قد يحصل له ذهول ولا يشعر إلا وقد مر وقته. ولذلك الشافعية يقولون يتفقد عانس وإبط وشارب وأظافر الميت، فيحلقون عانته ويقصون شاربه إذا قال، وينتفون الإبط ويقصون أظافر، لا يحتاج إلى هذا، لأنه إذا كان ترك ذلك عمدا مع القدرة عليه فهو آثم ولا ينفعه فعل الناس هذا، وإن كان تركه بعذر لا يضره ولو بقي. ثم الكشف عورة الميت لا يجوز للمغسل، من غسل ميتا، الرجل يغسل الميت، لا يجوز له أن يطلع على عورة الميت. المرأة تغسل أو النساء يغسلن ميتة، لا يجوز للنساء أن يطلعن على عورة الميت. يضعن شيئا على فرجها قبل والدبر أثناء التغسيل، مع التقليد تغطى العورة، وتلف اليد خرقة أو قفاز أو شيء من أجل التنظيف. وكذلك أيضا رجل يوضع على يعني فرجه منشفة أو فوطة أو أي شيء يغسل. لا يجوز الاطلاع على عورته ولا كشف عورته، لا عند التغسيل ولا عند الحمل ولا عند التكفين، يبقى على حال، فضلا عن أن يأتي ويحلق له عانته، فلا عليه من ذلك. يتركه كما خلقه الله، ما عليه من ذلك. هناك كلام العلماء يعني في مثل هذا، لكن لا حاجة إليه، يبقي على حاله. هذا يعني الشعور التي في الجسد 3 أقسام: شعور مأمور بإزالتها، وشعور منهي عن إزالتها، وشعور مسكوت عنها. المسكوت عنها تبقى، المنهي عن إزالتها مثل اللحية، المأمور بإزالتها الإبط والعامة. طيب، بقي معنا الحاجب، سكوت عنه، هداب العينين. طيب، يكون هناك شعر في الرقبة، شعر في الخد، على أن الشعر الذي يكون في الخد داخل في النمط. حافظ ابن حجر رحمه الله يذكر أن النمط إزالة شعر الخد مطلقا، حتى أن من أهل العلم كما مر بنا من قبل من يقول يحرم إزالة اللحية للمرأة والشارب، ينبس المرأة لحية وشارب يبقى على الحال. ومن أهل العلم من يقول هذا يعني خلق الله عز وجل النساء بلا لحية ولا شارب، والرجال على العكس من ذلك، فإذا نبت شيء فإنه يكون منفر للزوج، زوج الإنسان امرأة إلا يعني كل شوية الله المستعان، كل شوية قال الله عليك المستعان يمسك بلحيته. فشيء يعني من يعني يتصور لو أن لامرأة لحية أو قيل له يخطب امرأة وإلا يدخل عليها ويمتحن، فيعني لا شك أن في مثل هذا يعني حرج على الرجل وعلى المرأة، فمثل هذا يزال، مثل هذا يزال. قد يكون شيئا خفيفا يمكن إزالته أو معالجته. يرد علينا في مثل هذا الحال مسألة التشطير. التشطير عبارة عن لون مثل لون البشرة تماما، ليس نمصا ولا نتفا ولا حلقا، يضاف إليه بعض الأصباغ ويصير مثل لون الجلد، والذي يقترب يراه شعره، لكن ولو من مجلس التخاطب ما يرى أنه شعر ولا ينتبه له. هذا أهون، هذا أهون. العلماء مختلفون في تشطير النساء الشعر الحواجب، يكون كثيفا فيرق، يعني ما ليس نتفا ولا حلقا لكن يوضع له أشياء فيرق. فعلى خلاف المعاصرون منهم من يقول جائز لأن هذا ليس نمصا ولا نتفا ولا صبغ بالسواد، وليس صبغا بالسواد. وبعضهم يمنع مثل الشيخ الفوزان ويقول لا يجوز لأنه كثير خلق الله. فمثل هذا الأمر فيه يعني أوسع، الأمر فيه أوسع، والقول بجواز أقرب في مثل هذا، بالذات إذا كان أحيانا يكون المرأة بين حاجبيها شعر كثيف أو يكون حاجبها فخير فزياد، فلا بأس لو فعلت مثل هذا يخف. ف لو كان لها شيء من الشعر في يعني الشارب فوضعت له مثل هذا التشطير هو أفضل من حلقه، لأن لو حلقته سينبت أكثر وأكثر، سيشتد أكثر وأكثر، لكن إذا بقي يبقى على حاله. والعلماء مختلفون في الشعر الذي في يد المرأة وغيرها. المهم أن هناك شعور في الجسد مشكوك عنها، شعر الرجل، شعر اليد، الشعر الذي على الصدر، الذي على الظهر، بعض الناس شعره من رقبته إلى أسفل سرته شعر، في ظهر على كتفيه في ظهر شعر كثير، هذا موجود وكثير أيضا، ليس شيئا نادرا من الرجال من يعني هو على ذلك. كل واحد من الحاضرين يعرف نفسه والسامعين، فهل هو من هذا النوع أو من النوع الآخر، فهذا أمر طبيعي، ما في يعني شيء، وليس مؤذيا لا للإنسان ولا لغيره، ما يؤذي الإنسان زوجته بذلك، ولا أيضا يستقهر من الناس أو أنهم يشمئزون منه، ما في شيء. فمثل هذا الشعور مسكوت عنها، لماذا يزيلها؟ شعر في الرقبة متصل بشعر اللحية، شعر على الخد، فأحيانا يكون هنا شعر في الصدغين، ف يعني لماذا يزيله؟ تبقيه على ما خلقه الله، اتركه على حاله. لكن لو حلق هذا الشعر الذي في الرقبة ما نستطيع أن نقول إن هذا حلق لحيته، ما نستطيع أن نقول إن هذا حلق لحيته، لكن أشد من ذلك الشعر الذي يكون على الخدين ومتصل باللحية هذا يتركه، لأن من أهل العلم كما نقل الحافظ عن بعض أهل اللغة في الفتح أن النمص إزالة شعر الوجه مطلقا، إزالة شعر الوجه مطلقا، نتفه هو إزالة وأدخلوه في حكم النمص في اللحم، فيبتعد الإنسان من اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، يحتاج أن يناظر هذا ويناظر هذا، هذا يناصحه وهذا يبني عليها حكم، وهذا يعني يستفتي فيه ويستفتي من هو متوسع من هو مضيق من هو، فيوقع نفسه وغيره في حاجة ويترك الإنسان الأمر على حاله الحمد لله. فهناك شعور له أن يعني يقصها مثل الشارب، وله أن يحلقها على قول كثير من أهل العلم حلق الشارب نهائيا، أو حفه ما يبقى إلا أصول الشعر، أو قصه، فالأمر فيها سهل. لكن اللحية شعر الوجه ما يتعرض لها، العنفقة أيضا مسكوت عنها لكن لا يتعرض لها، ما يتعرض لها بالقص ولا بالحلف، فيبقيها على حالها. شوه خلص، ينظر إليها، ينظر إليها، فإن أعجبته فالحمد لله، وإلا فينظر إليها. لا لكن لو أنها تأخذ فتوى قد يجيز فعلت لها بشخير خلص لها، وهو ما سينتبه أبدا، ما ينتبه لو اقترب منها إلا بالترخيص، ما ينتبه لو اقترب إلا بالترخيص. إذا أخذت فتوى في مثل هذا ما يرد عليه مثل هذا الكلام، وله أيضا عيب منفر، فشعر بين الحاجبين أو شعر خفيف على الشارب غير منفر، أحيانا يكون يعني بالخد شيء من الشعر الخفيف غير منفر، وصغير أيضا صغير ما يرى إلا بالتركيز ويعني غير منفر أيضا، ولا حاجة حتى لا تسقي مثل هذا. تم الوقت.